وقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأخبر سبحانه أن الله وملائكته يصلون على المؤمنين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. فقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والجزاء من جنس العمل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحق الناس بكمال هذه الصلاة، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. والصلاة هي الدعاء، إما بخير يتضمن الدعاء، وإما بصيغة الدعاء وإما بصيغة الدعاء. فالملائكة يدعون للمؤمنين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فبين أن صلاتهم قولهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ففي الأثر: إن الرب يصلي فيقول: سبقت أو غلبت رحمتي غضبي. وهذا كلامه سبحانه وخبر وإنشاء، يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتغلبه. وهو سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل كما يدعوه الملائكة وغيره من الخلق، بل طلبوه بأمره وقوله وقسمه، كقوله: لا فعلن كذا، وقوله: كن فيكون، وقوله: لا فعلن كذا قسم منه، كقوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك، فقوله: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهذا وعد مؤكد بالقسم، بخلاف قوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فإن هذا وعد وخبر ليس به قسم، لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن تكون جواب قسم. وقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وقوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ونحو ذلك وعد مجرد. وقد قال تعالى: فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يعرض للنفس من وسوسة تقلقها، إما بحديثها وإما بتسلط شياطين الإنس والجن عليها، ذكر مما يقابلها من الأحوال الإيمانية التي توجب الفلاح في الدنيا والأخرى، فذكر حالين اثنين: أحدهما التفريط الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في آية أخرى. وهذا التثبيت الذي يحصل للإنسان إنما يكون بملء قلبه بالسكينة، كما قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فيكون تثبيتهم بملء قلوبهم بالسكينة التي تثمر زيادة إيمانهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. والحال الثانية حال الصلاة عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل بالصلاة على الخلق، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والغاية منها ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وصلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته قد فسرها أبو العباس رحمه الله تعالى بأنها الدعاء، ثم بين أن دعاء الملائكة هو سؤالهم لربهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأما دعاءه سبحانه وتعالى فإنه لا يقتضي أنه يدعو غيره كما تفعل الملائكة وغيرهم من الخلق، بل طلبه بأمره وقوله وقسمه، فدعاؤه هو دعاء لنفسه سبحانه وتعالى، كما أن إعادته هي إعادة من نفسه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله. وكذلك فإن الرب سبحانه وتعالى يوجه دعاءه إلى نفسه. هذا لو سلم بأن الصلاة هي الدعاء، والمختار خلاف ذلك، فإن الصلاة هي معنى جامع للحلو والعطف كما ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو بكر السهيلي وأبو عبد الله بن الطيب وابن هشام الأنصاري في آخرين. والدعاء فرد من أفراد الحلو والعطف. وأما من جعل الصلاة موضوعة في لسان العرب على معنى الدعاء فقط فهذا غلط من أربعة وجوه بسطها ابن القيم في بدائع الفوائد، وظواهر القرآن في بعض الآيات لا تساعد على هذا المعنى، ولكن الدعاء قد يكون من جملة ذلك الحلو والعطف كالملائكة، فإن الملائكة كما جاء في الحديث تصلي على أحدكم، ثم فسر ذلك بأن صلاتها قولها اللهم اغفر له اللهم ارحم، فهذا من جملة الصلاة وليس هو أصل الصلاة الذي وضعت له. وذكر هذا في هذا الموضع إنما هو على وجه الاستطراد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الحالة التي تعرض من الإبعاد عن الخير إلى الشر ذكر الحالة التي تعرف من الحمل على الخير والإبعاد عن الشر، فذكر من ذلك التثبيت والصلاة من الله وملائكته. وقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحيا منه وتارة يرسل رسولا فيوحي إلى الرسول بإذنه ما يشاء. والملائكة رسل الله ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة، فإن أصل الكلمة ملأك على وزن مفعل، لكن لكثرة الاستعمال خففت بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة. وملأك مأخوذ من المألك والملأك بتقديم الهمزة على اللام واللام على الهمزة وهو الرسالة، وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام. قال الشاعر أبلغ النعمان عني مالكا أنه قد طال حبسي وانتظاري، وهذا بتقديم الهمزة، لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة وهذا أجود، فإن نظيره في اشتقاق الأكبر لاك يلوك، إذا ألاك الكلام واللجام والهمز أقوى من الواو، ويليه بالاشتقاق الأوسط أكل يأكل، فإن الآكل يلوك مما يدخله في جوفه من الغذاء، والكلام والعلم ما يدخل في الباطن ويغذي به صاحبه. قال عبد الله بن مسعود إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبة، وإن مأدبة الله القرآن. والآدب المضيف والمأدبة الضيافة، وهو ما يجعل من الطعام للضيف، فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم، فهو غذاء قلوبهم وبوتها، وهو أشد انتفاعا به واحتياجا إليه من الجسد بغذائه. فقال علي رضي الله عنه الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني،

والالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعه ليله السبت، وانه سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج، ومن كان قد اخذ منه السنه الماضيه فيجعل نسخه للاخوان الذين لم يتعرفوا على البرنامج. وكذلك شريط اهميه التوحيد والاربعون في التربيه والمنهج وقصيده لاميه العرب للشنفره، لانها هي محل المسابقات التي اعتدتم عليها في هذا البرنامج. فبعد الانصراف تجدون عند طاوله هناك نسخا من هذه الاشياء، وكل واحد منكم ياخذ نسخه واحده لنفسه ولا ياخذ نسخه لغيره ولو كان غائبا، لان الحاضر اولى من الغائب. كذلك توجد مختصرات ملخصه لغالب دروس هذا البرنامج يتم توزيعها مع درس الفجر، فالذي يريد ملخصات دروس اليوم غالبا الاخ المسؤول عنها غالبا يضعها في هذه الجهه، فالذي ياتي مبكرا ياخذ نسختها. ويسمح بالتسجيل الصوتي لمن اراد بشرط ان يكون خاصا به لا يخرجه لغيره. وكذلك توجد بطاقات خاصه لتسجيل الاسئله، وهي البطاقات التي يضعها الاخوان على العمودين اللذين خلفكما، فاذا اراد الانسان ان يسال فانه يكتب السؤال فيهما ونجيب عليها في اخر البرنامج على العاده الجاريه، مع التذكير اخرا بان درس الفجر يبدا بعد ساعه من الاذان، ويبدا درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقه من الاذان، وكلما تاخر الاذان ولو دقيقه تاخر البدو معه، ويبدا درس الظهر والمغرب بعد الصلاه مباشره. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.